أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

تفصل الآيات لقوم يعلمون تجري من تحتهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ فمن أظلم من